الشبهة في تعاريف العلماء قالوا من حيث اللغة أشبه الشيء الشيء أي ماثله في صفاته، أشبه الشيء الشيء أي ماثله في صفاته. وفي الاصطلاح لها عدة تعاريف، منها أنها ما لم يتبين حله من حرمته، فتكون شبهة. تشتبه على الإنسان، لأن الشبهة اسم من الاشتباه وهو الالتباس، الشبهة اسم من الاشتباه وهو الالتباس. ولأجل هذا جاء في حديث النعمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي لفظ وبينهما أمور مشبهات. وقال بعضهم الشبهة وهي ألصق هنا في باب الاعتقاد عارض يعتري القلب، عارض يعتري القلب فيحول بينه وبين رؤية الحق، عارض يعتري القلب فيحول بينه وبين رؤية الحق، يقذف هذه الشبهات شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. يقول الشيخ: رد الشبهة التي وضعها الشيطان سواء من الإنس أو الجان، لأنه مرت على الأمة الإسلامية فترات الحق هو التعصب لإمام من الأئمة وأخذ قوله أخذا مطلقا، حتى قال قائلهم: كل آية أو حديث تخالف قول إمامنا فهي إما مؤولة أو منسوخة. انظر، يقول كل آية أو حديث يخالف قول إمام، فهذه الآية وهذا الحديث تكون إما مؤولة أو منسوخة. يكون الحق في من؟ في كلامه هذا، يعني الحق عنده قول من؟ قول الإمام. وهذا ضلال، ولأجل هذا قام المصلحون في كل زمان ومكان برفع راية الاتباع والتمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ. وقد صح الحديث عند أبي داود وغيره أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. يحملون الناس على التمسك بالكتاب والسنة. خلافاً لأولئكم الشياطين من شياطين الإنس والجن. كذلك قال بعضهم مع الأسف يقول دعوة الناس إلى الأخذ مباشرة بالكتاب والسنة أصل من أصول الكفر والعياذ بالله. هذا قالها بعض من كتب شيئا في التفسير، قد رد عليه برد جميل عظيم العلامة الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان في الأضواء. هذا الصاوي له حاشية على الجلالي لعله في القرن 9 أو كذا، يقول دعوة الناس إلى الأخذ بالكتاب والسنة أصل من أصول الكفر. الشيطان لعب بعقله، بماذا؟ بأننا نحن لا ندرك هذا القرآن ولا ندرك هذه السنة ولا نفهم. فإذا أخذنا مباشرة قرأنا في القرآن أو السنة، يعني في زعمه أننا نخرج من دائرة الإسلام، بمعنى لا يقصد أننا ما يعني هو لا يقصد الطعن في القرآن لا أو السنة، يعني هو يقول نحن عقولنا قاصرة ما نفهم القرآن والسنة. فإذا أخذنا بالقرآن والسنة قد نخرج من الإسلام، نفهم شيء ما فهمه هذا العالم. فمعنى كلامه نترك القرآن والسنة ونلزم هذا العالم ونأخذ بكلامه نقلده. إذا قال لنا يمين نذهب معه يمين، إذا قال لنا شمال نذهب معه شمال. وهذا بلا شك أنه كلام خطير من أخطر الكلام. قد تكلم عليه الشيخ الإمام المفسر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بكلام جميل من أنفس الكلام، ورد عليه بردود عظيمة. إذن ما الذي يريده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ يريد الشيخ رحمة الله عليه ما أراده أئمة الإسلام المجددون، يريد أن يقبل الناس على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس قصده مجرد القراءة، وإنما أن نقبل على كلام ربنا جل جلاله نقرأه بتدبر وتفهم، نعيش مع القرآن ومع السنة، تكون هي حياتنا منذ أن يصبح الواحد منا إلى أن ينام، بل حتى في أثناء نومه إذا حصل له ما حصل يلزم السنة ويلزم ما جاء من الأدب النبوي إذا تعار من الليل إلى غير ذلك. حياته كلها مع الكتاب والسنة، يقرأ كلام الله عز وجل، يقرأه بتدبر، يتلونه حق تلاوة. يقول العلماء حق التلاوة لا يكون إلا بثلاثة أمور: قراءته قراءة صحيحة، وفهمه فهما صحيحا، والعمل بما فيه، العمل بما فيه. فإذا الأمر ليس على مجرد التلاوة اللفظية، وإنما التلاوة الاتباع، تلا فلان فلانا أي تبع، أولئك يتلونه حق تلاوته، تبع فلان فلان، معذرة، تلا فلان فلان أي تبع. فليست العبرة أننا نقرأ ونختم فقط، وإنما العبرة في التدبر والتفهم ثانيا بعد القراءة، وثالثا في العمل بما في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الشبهة التي وضعها الشيطان تجعل الناس يقرؤون القرآن مجرد قراءة لفظية، لأنه متخوف أن يتدبر وأن يتأمل فيقع في أمور قد حذره منها أولئك الشياطين من شياطين الإنس أو الجن. كذلك السنة، الاعتصام بها والتمسك والعض عليهما والعض عليها بالنواجذ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وجاء في الحديث الآخر: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. تأمل، الضلال يحصل عند عدم التمسك، أما إذا حصل التمسك فقد أخبرك النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر العظيم، وهذا وعد: تركت فيكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ما إن تمسكتم، يعني ما عليكم فقط إلا أن تتمسك، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا أبدا، كتاب الله وسنة، كتاب الله وسنة. يقول تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة في الدنيا؟ تأمل، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. يقول ابن عباس كما عند الحاكم وغيره: تكفل الله لمن اتبع هدى ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. تكفل الله لمن اتبع هدى ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا الذي أراده الشيخ رحمة الله عليه، أراد بهذا الأصل العظيم أن يقبل الناس على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا الإقبال إقبالا كليا، فيقرأهما ويتفهم فيهما ويتفقه فيهما ثم يعمل. ومن يرد الله به خيرا فقهه في الدين، فقهه في الكتاب والسنة. علامة إرادة الله بعبده الخير أن يوفقه لسلوك طريق الفقه في الدين، فقه الكتاب والسنة. يقول الشيخ: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أي الشبهة التي وضعها الشيطان، هي أن القرآن، هذه الشبهة، والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق. يعني تكلم العلماء، تكلم الأصوليون في باب الاجتهاد، يقولون: لا يأخذ من القرآن والسنة إلا المجتهد المطلق. فإذا كنت غير مجتهد الاجتهاد المطلق فلا تأخذ بالكتاب والسنة، اذهب إلى عالم والزمه. وهذا قول، ويجي هذا كما أشرت قبل قليل سادت في بعض العصور وفي بعض المناطق، ساد التقليد المذموم، لأن التقليد على قسمين: تقليد جائز وتقليد مذموم. التقليد المذموم أن تتخذ رجلا فتجعله في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد له قولا مطلقا، وهذا ضلال عظيم، لأنك بهذا تدعي له العصمة. ولأجل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز الانتصار لشخص بعينه، تأمل، إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. لا يجوز الانتصار انتصارا مطلقا لشخص بعينه إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، أما عدا الرسول فهو ليس بمعصوم، يصيب ويفتر. لا ندعي فيه العصمة ولا ندعي فيه الكمال، بشر يصيب ويفتر، ولا ننتصر انتصارا مطلقا لجماعة إلا لجماعة الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم جماعة الحق، لأنهم جماعة الحق. وكل من لزم طريق الصحابة نعم انتصر لهم انتصارا مطلقا. الآن منهج السلف، مذهب السلف، ينتصر له انتصارا مطلقا. لا نتكلم على الأشخاص، نتكلم على ماذا؟ على المذهب، على المنهج، لأنه حق، هو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. فننتصر له انتصارا مطلقا ونوالي ونعادي عليه، منهج السلف. إذن هنا قال: الشبهة أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق. كما قلت بعض هؤلاء الأصوليين يقول الاجتهاد نوع واحد، الاجتهاد نوع واحد، اجتهاد مطلق. طيب وش هي الشروط؟ عددوا شروط كثيرة، من أهمها أن يحفظ القرآن الكريم حفظا تاما، وأن يحفظ السنة يحيط بها كلها حفظا تاما. هل يوجد هذا لأحد؟ اتركوا الشروط التي بعدها، لكن الشرط الأول والثاني، الأول أمره ظاهر، لكن الثاني، هل يستطيع أحد أن يحيط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها؟ ولجل هذا الشيخ يقول: والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا، يشير إلى شروط الاجتهاد عندهم، وكذا أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، بل على كلامهم حتى في أبي بكر عمر ما تتحقق، لأن أبا بكر رضي الله عنه غاب عنه شيء من السنة، عمر رضي الله عنه غابت عنه أو غاب عنه شيء من السنة. كان يستحلف عمر رضي الله عنه إذا حدث بعض الصحابة بحديث يأتي به ويستحلفه، لا تهمة وإنما تعظيما لهذا الباب. فعلى كلام هؤلاء لا تتحقق هذا الشرط حتى في أبي بكر وعمر. إذن ماذا؟ إذن يغلق باب الاجتهاد. وهذا هو الذي سار عليه هؤلاء، ومضت الأمة مع الأسف الشديد إلا بقايا، وهؤلاء هم الطائفة المنصورة، لأن الطائفة المنصورة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة المنصورة وهذه الفرقة الناجية على خلاف ما عليه هؤلاء، لكن جاءت في أزمنة مع الأسف الشديد كان هذا الأمر يعني موجود وبقوة، التقليد المذموم بل تعداه إلى التعصب المذموم البغيض، حتى أصبح بين أتباع المذاهب، وأقول المذاهب المتبوعة عند أهل السنة الفقهية لا المذاهب الباطلة، فتلك المذاهب يعقد عليها الولاء والبراء، نعم، لكن مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هذه المذاهب الأربعة متبوعة عند أهل السنة، والجميع في مصدر التلقي يعظم الكتاب والسنة ويأخذ بالكتاب والسنة، لكن الخلل جاء في بعض الأتباع على تفاوت في كل مذهب، قد يزيد في مذهب ويقل في آخر، لكن هذا من حيث الجملة حصل التنافر والتباغض، بل ينصون في كتبهم أن لا يتزوج الحنفي من الشافعي ولا يتزوج الشافعي من الحنفي إلى غير ذلك. والناظر في التاريخ يجد أمور يأسف لها الإنسان، ما جرهم إلى هذا إلا الشيطان، بأن نصب لهم أناس جعلهم متبوعين في كل شيء بمنزلة الرسول. وهؤلاء الأئمة الأربعة صح عنهم جميعا القول إذا صح الحديث فهو مذهبي، صح عن بعضهم إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ولأجل هذا يقول الشافعي رحمه الله: أجمع من نحفظ من أهل العلم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إجماع، إجماع. ولا يعني هذا أننا الآن يعني نذم كما حدث من بعضهم في هؤلاء الأئمة، أو نطعن في هذه المذاهب وأنها مذاهب باطلة، لا، هؤلاء علماء كان لهم تلاميذ اهتموا بفقههم، وكان هناك علماء آخرين لهم فضل ولهم علم ولهم فقه، لكن ما وجد من يهتم بفقههم، فدون هؤلاء التلاميذ هذا الفقه، كان في أول الأمر من أجل أن يستعينوا بفقههم على فقه الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة، ثم لعب الشيطان كما هي عادته فأدخل أناسا في التقليد المذموم وفي التعصب المذهبي. لكن هؤلاء الأئمة لهم مكانة ولهم منزلة عند أهل العلم والفضل وفي هذا الدين، لا يذكرون إلا بالجميل، ولأجل هذا ما يؤخذ من هذا ويتخذ ذريعة في الطعن في هؤلاء الأعلام، وإنما الغلط جاء من الأتباع على هؤلاء الأئمة، الغلط جاء من هؤلاء الأتباع على هؤلاء الأئمة. ولأجل هذا قام أئمة الإسلام وقام المجددون بدعوة الناس إلى الكتاب والسنة والعرض عليهما بالنواجذ، وأن يستعان بفهم هؤلاء الأئمة في فهم الكتاب والسنة. واستعان بفهمهم في فهم الكتاب والسنة فقط، ولا لأحد ميزة على أحد إلا بكثرة العلم والفقه، كما شهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كثرة اطلاعه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. هناك علماء آخرون قالوا الاجتهاد على قسمين: اجتهاد مطلق واجتهاد جزئي. والاجتهاد المطلق لم يشترطوا فيه ما اشترط فيه أولئك، وإنما قالوا مثلا في القرآن، حتى ما اشترطوا له أن يحفظ القرآن كاملا، وإنما يعرف الآيات التي يستدل بها ويعرف مواطنها في القرآن ويعرف كلام أهل العلم فيها. كذلك السنة لا يشترط فيها أن يحفظها وأن يحيط بها، فإن هذا لم يحصل لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو صاحب الرسالة وهو الذي نطق به. أما عدا النبي عليه الصلاة والسلام فيغيب هذا، تغيب أو يغيب شيء من السنة، كما غاب على الكبار من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والاجتهاد الجزئي أن يأتي إلى مسألة من مسائل العلم، طبعا الفريق الأول يمنع هذا، لكن الصحيح أن هذا موجود، لأن الاجتهاد بذل الوسع في البحث. يأتي إلى مسألة من مسائل العلم فيبحثها بحثا يكون فيه مستوعبا لكل ما بين يديه من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، هذا اجتهاد جزئي. فالاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد يتجزأ. قال الشيخ في أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك، هذه تتمة الشبهة، فليعرض عنهما فرضا، يعرض عن الكتاب والسنة، هم يقولون هكذا، فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما أي من الكتاب والسنة فهو إما زنديق أو مجنون، وقد مضى معنا الزنديق المنافق، المجنون الذي لا عقل له، هم يقولون هذا. قد أشرنا لقول الصاوي كذلك لقول الكرخي من قبله: أي آية أو حديث يخالف قول إمامنا فهي مؤولة أو منسوخة، تعصب، تقليد مذموم. لماذا؟ قال: لأجل صعوبتهما. ثم قال الشيخ: سبحان الله بحمده، نزه الله عز وجل. انظر سبحان الله إلى هذه الكلمة العظيمة التي ذكرها الشيخ في ثنايا هذا الكلام، لأن هذا حقيقته طعن في الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وحث عباده على التدبر والتفقه وعلى تلاوته حق التلاوة، وأرسل هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من أنفسنا، من بني جلدتنا، يتكلم بلساننا، يمشي مع الناس في الأسواق، يأكل الطعام كما يأكل غيره عليه الصلاة والسلام، اللغة التي يتخاطب بها مفهومة. فلما هذا أو لما توضع هذه الحواجز والأسوار حتى يصرف الناس عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا قال الشيخ سبحان الله بحمد نزه الله عز وجل، نزه الله تبارك وتعالى أن يكون هذا هو الشرع. قال والأمر برد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات للعامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، قبل أن ندخل إلى هذه الجمل الأخيرة، كما أشرنا إلى ما تقدم كذلك نشير إلى ما هو ضده، وأن يكون باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه لكل أحد. كل من قرأ شيء من القرآن أو حفظ شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى لو حفظ القرآن كاملا، فيهجم على نصوص الوحيين ويتكلم في شرع الله تبارك وتعالى بجهل، وما أكثر هذا الجهل لا سيما في هذه العصور المتأخرة. ومع الأسف الشيء تسمع بين الفترة والأخرى بفتاوى لا أزمة لها ولا خطر، ويدعي من يفتي بها أنه مجتهد وأنه يأخذ بنصوص الكتاب والسنة، أو بمعنى آخر يقول لك لا يا أخي هذا لم يرد فيه نص الكتاب والسنة. ما جاء نص الكتاب والسنة؟ مثل الآن يعني من أبرز ما يذكر أمور كثيرة، منها مسألة الاختلاط التي ذكرت قبل أشهر، لا سيما أنها تكلم في هذه البلاد، وما في نص، ما في نص لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الكلمة تحريم الاختلاط. الآن قيادة المرأة للسيارة، ما في نص على أن المرأة ممنوعة من قيادته للسيارة، وهذا يدل على الجهل، يدل على الجهل وعلى البعد عن تدبر كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا هنا كلام نفيس من أنفس الكلام للحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عندما شرح حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، الحديث 30، قال ولكن من تكلم ثم قال ولكن مما ينبغي أن يعلم، تأمل الكلام جيدا، ولكن مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة، تخفى. نعم، لا يوجد نص في تحريم قيادة المرأة للسيارة مثل ما يوجد نص في تحريم الخمر، يعني نص في القرآن أو في السنة في التحريم كما هو موجود مثلا في تحريم الخمر. قال الشيخ فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، نص صريح. قد تكون بطريق النص والتصريح، وقد تكون بطريق العموم والشمول. على كلامهم نقول مثلا يجوز للإبل، يعني أو بمعنى آخر شتم الابن أو سب الابن لأبيه غير محرم عدا كلمة أف، يعني لو سبه وشتمه لا بأس، يعني لم يرتكب أمر محرم، هذا قال به بعضهم مع الأسف. وإنما المحظور ماذا؟ لا تقل لهما أف، هذا ماذا؟ هذا لم يفهم كلام الله عز وجل ولم يفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا قال الشيخ: فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح، وقد تكون بطريق العموم والشمول، وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه، كما في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. الراسخون في العلم ماذا يقول عند هذه الآية؟ يقول: لا، ما يجوز سب، لا يجوز شتم الوالدين ولا سب الوالدين. الدليل: لا تقل لهما أف. وجه الاستدلال: نبه بالأدنى لإرادة الأعلى، هذا من باب أولى. إذا كان كلمة أف الإنسان ممنوع أن يقولها، ما بالك بما هو أعلى منها، ما بالك بما هو أعلى. هذا بعضهم قال يجوز، يعني أو بمعنى آخر هو غير محرم، وإنما المحرم كلمة أف فقط. قال: فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى، ويسمى ذلك مفهوم الموافقة. هذا في مباحث أصول الفقه. وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة. المفهوم مفهومان: مفهوم موافقة فلا تقل لهما أف، ما يكون أعلى من الأف هذا مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة. قال: وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة كقوله: في الغنم السائمة الزكاة. السائمة التي ترعى أكثر الحول، يعني صاحبها ما يأتي بالعلف، ما يأتي بالماء، ما يدفع، أكثر الحول هي ترعى في أرض الله، أكثر الحول هذه هي التي فيها الزكاة. فمفهوم المخالفة أن الغنم غير السائمة التي يقوم عليها صاحبها، يقوم بعلفها، هذه ما فيها زكاة. بعض الناس مثلا عنده 5، 10، 20، هو أبدا عنده في في في في في, في الشبكة أو في المزرعة أو كذا، هو الذي يتكفل بها، هذه ما فيها زكاة. الزكاة في الغنم السائمة، هذا مفهوم المخالفة، هذا مفهوم المخالفة. قال الشيخ: فإنه يدل بمفهومه على أنه لا زكاة في غير السائمة، وقد أخذ الأكثرون بذلك واعتبروا مفهوم المخالفة وجعلوه حجة. قل الشيخ: وقد تكون دلالته من باب القياس، يعني مثلا الآن الاختلاط نسلم أنه لم يأتي نص بكلمة الاختلاط، نسلم حديث أبي داود فيه ضعيف، حديث أبي داود ضعيف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمشي بين المرأتين، هذا ضعيف، بل هو ضعيف جدا. لكن الناظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي واقعه قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. طيب، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الراسخون في العلم ماذا يقولون؟ يقولون: هذا فيه دليل على حرمة الاختلاط، فيه دليل على حرمة الاختلاط. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا جعلوا، عند البخاري في تاريخ، أشار إلى باب كان يدخل منه الرجال والنساء، قال: ألا جعلوه للنساء. إلى الآن يسمى هذا الباب باب إيش؟ تذهب المسجد النبوي ويسأل عن هذا الباب، يسموه إلى الآن باب النساء. ابن عمر رضي الله عنه سمع هذا، ما دخل من هذا الباب مطلقا. يأتي النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: غلبننا عليك الرجال، اجعل لنا يوم. دل على إيش؟ يختلطون مع بعض في التعليم، يريد يوم لحالهم منفصل، لأنهم يعرفون أنه ما ما تجتمع المرأة مع الرجل. ونصوص كثيرة جدا، نصوص كثيرة جدا. ها؟ نعم، مكث النبي عليه الصلاة والسلام وعدم انصرافه مباشرة، قال العلماء حتى يمكن للنساء أن ينصرفن سريعا فلا يحصل اختلاط بالرجال، ولا غير ذلك كثير من النصوص. قد تكون هناك نصوص يعني تخالف هذا، لابد أن ننظر فيها نظرا صحيحا ولا نجعلها والعياذ بالله يعني أو نوظفها توظيفا غير صحيح. ولأجل هذا هناك نصوص صحيحة لكنها غير صريحة، وهناك نصوص صريحة لكنها غير صحيحة في هذا الباب. والحمد لله لا يوجد فيها إشكال، لا يوجد فيها إشكال. قيادة المرأة للسيارة مثلا، نعم لا يوجد نص في التحريم، لا يوجد نص في التحريم، لكن هذه الشريعة العلماء لما حرموا ما قالوا أن القيادة لذاتها محرمة، أن تقف المرأة خلف مقود هذا أمر محرم لذاته، فقالوا هذا. لا أعرف عالما معتبرا يقول هذا، وإنما قالوا أن هذه الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها. طيب نظروا، نظر العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، ورثوا العلم. نظر العلماء، نظروا إلى المفاسد والمصالح، وجدوا أن المفاسد تفوق، المفاسد تفوق. أفتوا بالحرمة، أفتوا بالحرمة. النبي عليه الصلاة والسلام أما قال ذاك لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ استأذن النبي أن يضرب عنق هذا المنافق، حتى خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو معروف بالنفاق ومات منافقا، مات منافقا من أهل النار والعياذ بالله. طيب لماذا لم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أحدث ما يوجب قتله؟ ها؟ وبعض الصحابة استأذن النبي أن يقتله، عمر رضي الله عنه خادم ابن الوليد رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، لماذا ما قتله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لئلا يقول الناس. هذا إيش؟ تأمل، النبي يوازن بين المصالح والمفاسد. هذه الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها، شريعة عظيمة، شريعة عظيمة. ينظر النبي عليه الصلاة والسلام يوازن بين مصلحة ومصلحة ومفسدة ومفسدة، لئلا يقول أن محمدا يقتل أصحابه فيكون هذا إيش؟ طيب إيش النتيجة؟ يحصل صد عن الدخول في الإسلام، يحصل صد عن الدخول في الإسلام، مصلحة عظيمة. وعدم دخولهم مفسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذه المصلحة التي هي قتل هذا المنافق درءا لتلك المفسدة الكبرى، درءا لتلك المفسدة الكبرى. إذن هذه الشريعة كما قال الشيخ، ذكر الشيء بالتحليل والتحريم لا نقول فقط ما جاء فيه نص، كما قال ذاك قال تحريم القيادة لم يأتي فيه نص لا في سورة النساء ولا الأنفال، هذا من الجهل، هذا من الجهل. كما قلنا قيادتها للسيارة ليس محرما لذاته وإنما محرم لغيره. قالوا أنتم يعني حجرتم على المرأة، نحن ما حجرنا على المرأة، هذا شرع الله، المرأة ليست كالرجل وليست ذكر كالأنثى، هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. المساواة المطلقة كفر، هذا نص أئمة الإسلام الذي يدعو إلى مساواة المرأة بالرجل مساواة مطلقة، هذا كفر، لأن المرأة ليست كالرجل. هذا نحن ما نفخر فيه، الله قدر هذا، الله قدر لنا أن يكون هذا رجل وأن تكون تلك مرأة، هذا قدر الله عز وجل. والحياة إنما خلقنا فيها ربنا تبارك وتعالى للعبادة، وليبلوكم أيكم أحسن عملا، امتحان اختبار ابتلاء، ولا يعني هذا تنقص المرأة أبدا، لكن الله أرادها. أحرر حق الضعيفين، المرأة واليتيم. مرأة ضعيفة، مرأة ضعيفة، فلا يقال أنتم فيكم يعني والعياذ بالله يعني خبث، وفيكم شك، وفيكم سوء طوية، لا يقال هذا أبدا، وإنما هذا الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حديثا: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم لا أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع أهدي محرم. يقوم له أحد الصحابة يقول: يا رسول الله، اكتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة. انظر أولا إلى الزمن، العصر، القرن، خير الناس قرن، أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل الصحابة الكرام، لم يأتي قبلهم مثلهم ولن يأتي بعدهم مثلهم، حاشا الأنبياء والرسل، أفضل الخلق الصحابة الكرام رضي الله عنهم بعد الأنبياء والرسل. وين رايحة هذه الزوجة رضي الله عنها المباركة؟ رايحة للتنزه، رايحة للسياحة، رايحة للدراسة، وين رايحة؟ رايحة للحج. من الرفقة أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل؟ طيب زوجها وش به؟ مشغول بالدنيا، مشغول بتجارته، بعقد الصفقات؟ لا، اكتتب في غزوة كذا وكذا، يريد أن يخرج مجاهد في سبيل الله، يريد أن يخرج مجاهدا في سبيل الله. انظر يا رسول، سمع الحديث على طول، لأنهم قلوبهم مليئة بحب هذا الدين، فما يسمع بأمر إلا ويأتوه، ولا يسمع بنهي إلا ويتركوه، حبا في هذا الدين وفي هذا الشرع، ورجاء في الثواب وخوف من العقاب. قاله النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب حج مع امرأتك. انظر، هذا الأمر لأنه سد الذرائع، سد المفاسد، دفعها، هذا مطلب عظيم من الشرع، لأجل دفع المفاسد، دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إذن من يتكلم في الشر ويدعي الاجتهاد فيأتي بمثل هذه الفتاوى الشاذة، فإن هذا كذلك قد لعب به الشيطان. لا يغلق باب الاجتهاد ولا يفتح على مصراعيه لكل أحد. يقول الشيخ بن رجب قال: وقد تكون دلالته من باب القياس، فإذا نص الشارع على حكم في شيء لمعنى من المعاني وكان ذلك المعنى موجودا في غيره، فإنه يتعدى الحكم إلى كل ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء، وهو من باب العدل والميزان الذي أنزله الله وأمر بالاعتبار به. فهذا تأمل، فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص على التحليل والتحريم. هذا هو الشرع، هذا هو الفقه، هذا هو التفقه في الدين. لا نجمد لا نجمد ولا يفتح الباب على مصراعي. لأجل هذا اجتهد أئمة الإسلام في ضبط هذه العلوم، تضبط هذه المسائل. نعم. ثم الشيخ رحمة الله عليه أورد قال: والأمر برد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات للعامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. وهذه الآية التي أوردها الشيخ، أو الآيات التي أوردها الشيخ رحمه الله، آيات عظيمة يخبر فيها رب العزة والجلال أن قوله حق على أكثر الناس بأنهم لا يؤمنون. ولأجل هذا الكثرة لم يمدح، لم تمدح في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكثرة ليست بدليل مدح، وإنما لزوم الحق هو الأمر الممدوح. لزوم الحق هو الأمر الممدوح، فإن تكاثر عليه الناس فهذا خير عظيم، وإلا فالممدوح لزوم الحق. قال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. نسأل الله العافية. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، حاجز يحجزهم عن الإيمان، حاجز يحجزهم عن الإيمان. قال: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. غمرهم الجهل والشقاء، نسأل الله السلامة والعافية، من جميع جوانبهم. فأغشيناهم، غشتهم، غشاهم الجهل والشقاء، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فهم لا يبصرون. خلاص، ما يفيد النذارة، ما تفيد فيهم. نسأل الله عز وجل لا يطبع على قلوبنا. قال: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طبع الله عز وجل على قلوبهم، طبع الله تبارك وتعالى على قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. أما القسم الثاني فهم الذين قبلوا النذارة. قال: إنما تنذر، أي إنما تنفع نذارتك من اتبع الذكر. ولأجل هذا لا يعرض الإنسان عن الذكر، عن الوحي، لا يعرض والعياذ بالله، وإنما يتبع. ولأجل هذا يحصل له الخير العظيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اتبع يا عبد الله، اتبع الذكر، اتبع الهدى، اتبع الوحي، ولا تعرض والعياذ بالله. قال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. صفة عظيمة من صفات أهل الإيمان، أنهم يخشون الرحمن بالغيب جل جلاله. فمن اتصف بهذين الأمرين حصل له الانتفاع بالنذارة والرسالة، أنه يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب. قال تعالى: فبشره بمغفرة. وهذه يعني تأمل فيها يا رعاك الله وانظر، هؤلاء الذين مضوا ليسوا مبرئين من الذنوب، تقع منهم الذنوب ويقع منهم التقصير، لكن المنهج العام عنده ما هو؟ اتباع الذكر وخشية الرحمن بالغيب. يحصل منه الذنب، يحصل منه الذنب، وليس معصوم. ولأجل هذا بشره رب العزة بماذا؟ قال: فبشره بمغفرة. يغفر ماذا؟ يغفر ذنوبه، يغفر ذنوبه. فبشره بمغفرة وأجر كريم. نعم، على أعماله الصالحة، على أعماله الصالحة. أطلت عليكم في هذا، لكن يعني هذا الأصل أصل عظيم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا جميعا فيما مضى، وأن يبارك لنا فيما بقي من أعمارنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونكون بهذا قد أنهينا هذه الرسالة المباركة.